Задание 38.1. Ana tilmiza. Ente murasil. Enti murasila. Huwa wazir. Hiya wazira. Ana mudarris. Ana mudarrisa. Ente muallim. Enti muallima. Huwa gharib. Hiya ghariba. Hada bab. Hada taj. Hada harir. Zalika hajar. Zalika bayt. ذلك كتاب هذه زبدة هذه مكتبة هذه شجرة تلك ملعقة تلك زهرة تلك سيارة ما هذا؟ هذا خبز ما هذا؟ هذا سكر ما هذه هذه ملعقة ما هذه هذه شوكة من أنت أنا تلميذ من أنت أنا تلميذة من هو هو كاتب من هي هي كاتبة